الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام دقيق العيد في شرحه في عمدة الأحكام حافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليهم جميعا، قال: وأما حديث جابر الأخير وهو الحديث السابع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية: بنو آدم. يقول رحمه الله: ففيه زيادة الكراث، وهو في معنى الأول إذ العلة تشمله، الحديث التي تقدمت يعني علة الأذية، وتقدم أنه قدر فيه خضيرات. وقد توسع القايسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر أو جرح له ريح يجري هذا المجرى، كما أنهم أيضا توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها لها في تأذي الناس بها. وهذه مسألة فيها خلاف، والصواب هو إجراء العموم من جهة عموم المعنى ودلالة العلة، بل عموم المعنى أقوى في هذا الباب. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وفي رواية: من بنو آدم، كما هو لفظ مسلم. وهذا هو الصواب، لأن هذه علة منصوصة من الشارع وما دامت علة منصوصة فالأمر واسع وواضح، في أنه كما أنه لا يجوز يعني أن يقرب المساجد فلا يقربن مسجدنا. وهذا عام لكل المسجد، كما تقدم في ذكر لفظ الآخر الصحيحين هو عن جابر: مساجدنا. فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان، وهذا يبين غير الملائكة الحافظين، لأنهم لا يفارقون الإنسان، وإلا لازم منها لا يأكل هذه الأشياء مطلقا، لأن الملائكة الحافظين معه دائما، لكن كأن الملائكة الذين يحضرون الصلاة ومجامع الإسلام ونحو ذلك ومجالس الذكر كما ورد في الأخبار. ومن ذلك أيضا عموم الأذية للآدميين. وعلى هذا وقوله قد توسع القايسون، في الحقيقة هذا يمكن يقال ليس قياس، كلمة إنه قياس بل هو من عموم المعنى، إلا أن إذا أراد كما أنهم أيضا توسعوا وأجروا حكم المجامع التي في المساجد، هذا في الحقيقة ليس فيما يظهره ليس قياسا محضا، إلا إذا قيل إن عموم المعنى باب القياس، لأن هنا عند عموم اللفظ وعموم المعنى، وعموم المعنى كثيرا ما يكون أقوى لأنه أوسع في باب الدلالة، وكثيرا ما يقع الإجماع على عموم المعنى، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. والمعنى أنه لا يقضي القاضي وهو مشغول الفكر، لا يستطيع استكمال النظر في القضية، وليس المراد خصوص الغضب. ولهذا الحق بالغضب مسائل وقع الإجماع عليها، لكن ذكر الغضب لأنه هو الذي يعتري القاضي، وخصوصا عند فصل الخصومات بين الخصوم. كما أنهم أيضا فالعلة هي الأذية، فكل من يتأذى بوجوده عليه أن يرفع الأذية عن إخوانه، فلو كان مثلا به جرح يؤذي إخوانه فعليه أن يعالج هذا الجرح وأن يزيل هذا الأذى، هو معذور إذا لم يحضر هو معذور، والحمد لله وأجره تام في حضور الجماعة ما دام أنه ليس بيده، فيجتهد في إزالة هذا الأذى وهذه الرائحة ثم يحضر. وإذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم، هذا يجري في كل ما يمنع من تحصيله، لو لم يكن موجودا لا حضر وأدى هذا العمل، لكن الذي منعه ليس الكسل وليس الضعف، إنما وجود هذا العذر. وكذلك المجامع، لو مثلا كان فيه مناسبة، مناسبة وليمة، مناسبة زواج، ومن باب أولى مجالس الذكر، فهي أولى بذلك سواء كانت المساجد أو خارج المساجد، بعموم قوله يتأذى منه بنو آدم، هذا واضح في دلالته على العموم. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام سببا خاصا قال به، ذكره لأن هذا السبب هو يدعي ذلك، لأنهم لما فتحوا خيبر وقعوا في البصل والثوم فسطعت منهم تلك الرائحة في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم ذلك، وأن من أكل من هذه البقلة وهذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يقربنا مسجدنا أو مساجدنا. وكذلك أيضا سائر المجامع الأخرى حتى الحق، لا لكن هناك مسائل قد مثل الأسواق والطرقات، هل تدخل؟ الأظهر والله أنها ما تدخل. لو إنسان مثلا خرج إلى السوق مثلا، قد أكل ثوما أو بصرا، خرج إلى السوق مثلا وصار ذهب وصار يشتري حاجاته، هل يقال يمتنع؟ وربما أن ريح أن الرائحة تصدر منه وقد تدرك، الذي يظهر أنه لا يمنع، وذلك أن هذا شيء عارض وليس محل اجتماع يخص الناس، بل من يواجه في هذا المكان غير من يواجه في هذا المكان، لكن يجتهد في عدم الأذية، فلا يظهر أنه يمنع في الأسواق والطرقات. أما إذا كان محل اجتماع في بيت، محل اجتماع مثلا في قاعة درس، مثلا في بيت درس، في مسجد، في أي مكان، يعني في مجالس العلم، في الجامعات، في المعاهد، في المدارس أيضا كذلك، عليه يحتاط حينما يتناول مثل هذه فلا يؤذي إخوانه. ولها كمصلى العيد ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها لها في تأذي الناس بها. فربما أحيانا بعض المجامع قد يكون الجلوس فيها أطول من وقت الصلاة، وإن كان التأذي وقت الصلاة أشد من جهة أن هذه عبادة عظيمة وتأذي الملائكة، وقد تحصل أذية الملائكة مع أذية بني آدم، وقد تنفرد الله أعلم. وقوله فإن الملائكة تتأذى إشارة إلى التعليل بهذا، إشارة التعليل بهذا، لأن هذه علة نص عليها الشارع فصح للحق. وقوله في حديث آخر يؤذينا بريح الثوم، يؤذينا بريح الثوم، وهذا اللفظ عند مسلم من حديث هريرة يقتضي، سبق ذكر الاقتضاء، والشيء الذي يطلبه اللفظ ويقتضيه اللفظ، يقتضي ظاهر التعليل بتأذي بني آدم، قال يؤذينا بريح الثوم، ولا تنافي بينهما، والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة، يعني تأذي الملائكة وتأذي بني آدم كلاهما علة مستقلة. وفهم من هذا أنه حينما يأكل من هذا الثوم أو البصل وما له رائحة مؤذية، فإنه في هذه الحال عليه أن يحتاط في هذه المجامع سواء في المساجد أو في غيرها، فلا يؤذي إخوانه، والله أعلم.